بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. أنبشى ترخان يكابا حرامتي نظر. إنسان بوينيا نظرنا شرعي بكا وحرامتي أو كارا وزرر زيانا كاني شيا. باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. بشكل باري حراميتي تماشا كردني آفرتي بيغانا. بشكل باري حراميتي بشكل باري حراميتي تماشا كردني آفرتي بيغانا، يعني نظر كردن لآفرتي بيغانا. وهلوها نظر كردني تماشا كردني الأمر دي الحسن أويك أفرتي جنبي بلام جوان بي وجمالك بيو بي وكسك نفسي نخوشة تناند لو جورانش وكوشون خلقانك بو أفرتي كي جوان تماشايك النظري بيدكن أبيج لو جورا كسانا در حقي أبيت النظر أو در حق أو ديسانا. وهمان حكم تحريمها وحرامتها أجرت ما شابك لغير حاجة شرعية ببيئة حاجة بيوستيكي شرعية بيت. هل بات أو حاجة بيوستي شرعيانيك وأخوازن إنسان نظر بك وتماشاي أمجور كسانبك كبوينيا تماشايانك. لو أنا دوكانداريك كسيك دي أفرتيك دي مالكي لي دكري احتياجك تماشاي أفرتك بك خوان خواستشتيك لدوكانك دزرا نلي والله تماشاي منكر نازانم شيوي چونا. اما اگر هاتو لريكا ميركانوا ضبطي امين دكرت اگر ضبطي امين دكرت او ساش حاجة شرعيكا بيبستي شرعيكا لأعرادانيا. اگر نا حلال بوي بزانية مالكي بكي فروشتوا مالك لدوكانك يشتيق لدوكانك كمي كردو قماني كي برديك يقلو كرياراني هاتو نشتيان لك الريوة بردويتي بزاني كاميانا كيبوا. وهل وهاب ونو داوا كردني جن كسيك سيري افرتي كان نظري ليك ابو مارا كردن بزاني اروات الضليوه يعني اروات الضليوه والى اخره. لو مقصد مبستاني تريا قاضيك تاكيدك تولويك ام افرتا لغلويني سر هبيك يبزاني خويتي بزاني خوينيا بوي افرتي كيتر مارنك على بيعك نابي بو يكتر يا لا يكتر ماربكرين. وهل وها والأمر ذي الحسن لغير حاجة شرعية. هل بد حكمي نظر كردني آفرتي بيقانا كمال التفاصيل وردكاريه حزكم بيشو برو مسار شرحي حديثة كان خدمت تاني بكم مسألية كم لمبالوا أو جو تاني آية نظر كردن كانت يفرمي تحريم النظر إلى المرأة حرامتي نظر كردن لا عفرت سيري كوي عفرت بكي حرامة آية عفرت سرتا باي عورتها وكو هندق لحنبلي كان لين المرأة عورة ين آفرت دموچاوي عورتنية ولان باقي لا شيء عورته أي عورتي آفرتيك بيغانا يا عورتي آفرتيك بو باوكي بو براكاني بو كركي چنيكا أي بو خلقي بيغانا چنيكا أي بو هاو سركي أي اگرانتو دموچاوي عورت بو او ابيداي پوشه اگرانتو دموچاوي عورت نبو اي هل سريتي داي پوشه اما کومل مسائل كا باسي زور گرنگون و زور حساسن و زور هستيارن و پيويستيشن جا داوي عونتو يارمتي لخواي پرودگارا كم تبارك وتعالى حق كاتا ياورمان لرون كردنوي انباسا گرنگانا يكم آية هردو دسو دموچاو أمدوانا أبيت يا بابلي عورتي عورتني هردو دس هردو لب ودموچاو دموچاو أو يكان لبران بركات أي بيني أو سنوريك بران بركات لدموچاو تو أي بيني وبيود دموچاو أو وجهها آية أما عورتي عورتني ما بس يشمل لآفرتي أعزادة نقل آفرتي كويلة لا كان يزقوا تسهيلاتو أسانكاري زياترو زياتري بوكراو لا شويني خوي ولا جيقي خوي باسم كردو إيرا شويني دوبارة كردنا ويني جمهور علماء كاني أمتي إسلام أفرمون هردو لبو دموچاو عورتني عورت عورت نية أما مذهبي هل شوار إمامك مذهبي جمهور علماء وثمان إلا هنيك لحم بل يكان نوي ألين هردو لبو دموچاوج عورته باسا كمان جهاز اللباسي دا بوشيني دموچاو حرا واجبة يا واجبني وباسي كيترا باسا كم بير أوي آية عورته يا عورت نية آية عورته يا عورت نية أمش طبعا مذهبي هرشوال إمامك يوكو الصحابج مذهبي ابن عمر مذهبي دايكي إيمان داران عائشة رضي الله تعالى عنها ومذهبي مفسري قرآن عبد الله كري عباسة ولزاننا وداركانش لا أهل تفسير مذهبي ابن جرير الطبرية كترجيح أوائد دسي آفرت ودموچاوي آفرت عورت النبي وكوملي بلقو اللي لديه انه بو بوقس كاني خويا لو انا بردقال فرمي ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وباجواني خويا درنخا الا او نبي كدردك نفرمي الا ما اظهرنا لويك خويا دريخا فرمي لويك خوي دركبي هني جواني خوي دركبي اوانيك الين افرت دموچاو دسي عوردنيا ألين ما ظهر منهم بسي بي دموچاو هردو دسا تشكو أمدو شوانا عادة دركون ابن جريط بريئة ما ترجيح هذا شيخي مفسيرك دليل الشيء هين يتوا ألي دليل كيشم أويك وآفرت كاتي نوجك واجب لسري هم جنو هم بيو عورتي خوين داقوش آية آفرت واجب لسري دموچاو دسي داقوش ألي أمو بلغي لسروي عوردنيا بلغي كتريان أو تاني ألين كوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بأسماء فرموا أقر آفرت بالغ بو نابي هيج كوي ببين ري إلا دموچاو دسي نبي بلغم أم حديثة خلافة لسر رفع وقفي ولسر صحة وضعفي بويا أوان ولامي أدنو بو إشكال دروس كدن لسر سندكي لسر صحة وضعفكي لسر رفع وقفكي بلغي كتريان أويا كوا ابن عباس كمفسري قرآن تفسيري إلا ما ظهر منها أكابتي بهردو دسو دمو تشاو وهروها لا بلغ كاني تريان ألين أفرد لكاتي إحراما نابي دمو تشاوي دابوشي ونابي دسكيشش بكاتا دسي لكاتيك مأمورة بدابوشين عورتي خوي ألين أما بلغي لسرويك أفرد دابوشيني دستو دمو تشاوي عورت نية وتمان باسا كمان باسي عورتا باسا كمان جاواز لباسي آية واجب دمو تشاوي دابوشي يا واجب نية أجرشي تارا ديك بيوستيو اللزوم يك هيلا بيني هردو مسألة وبرسكيها وهروها دليل شانشيا وليضربن بخمورهن على جيوبهن بلقي أو زناني لحنبل يكان كوتمان هر شوار مزبك لسرأوان وكومل الأصحاب لسرأوان بلام هنيق لحنبل يكان ألين أفرد مشاودة سيشي عورته دليل يعني وليضربن بخمورهن على جيوبهن ألين خمار أويك أبيد مشاودة أبوشي بلام لراسية مذهبي يا بابلم زمان زان كان وكو فرهنج كان زمان عربي وهمكو تفسير وهمكو شرعيش خمار بمعنى نقاب نايل لراسية بعكس يعرف عادتي خلق حتى يسجل خمار أويد بديدا مشاو خمار يعني سربوش خمار وكو شون بو بيا أو تري عمامة عمامة بعربي شون أو تري عمامة خمار أو هاي أبو أفلت يعني خمار يعني سربوش رفتة لتشك باشنية أو بريتة لا لا لخمار وكل أصل زباني عربة أبو شوازة أبو شوازة هاتوا يعني فيروز آبادي ابن منظور للسان العربة أو هذا لين فيروز آبادي لقاموسة وابن منظور للسان العربة ألين خمار بريتة لا لو أدري بسرة أو يدري بسرة وملو صمو أو أنا دا أبوشي نك بريتي بلا دا أبوشيني دمو شاو وهروها ابن الأثير أفرمي ابن الأثير أفرمي مبز لخمار بو بياوان عمامية شون كتون أفرد خمار أدا بسرية بياوانش عمامة عمامة أدن بسرية كواد دركوت خمار وكو إماما ويا بو بياو خمار بو أفرتان خمار بو أفرتان وإماما بو بياو مسألة كتير آية درستا بياو تماشاي هردو دستو ودموشاوي أفرتك أزادك يا حرامة جمهوري علماء كان جمهوري علماء كان لسرأ ونكوا حرام تماشى بكري بمطلقي ما بس مشي لمطلقي جمهوري علماء كان لسرأ ونك حرام تماشى بكري بمطلقي ما بس مشي لمطلقي يعني إذا أمن الفتنة أم لا ما ترسي فتنة أبو يا ما ترسي فتنة أبو أما ذهب زوريك علماء ولكن هني قالن زور بيان وكو من سرتاوتم جمهور زور بيان هني ظفر من مذهب زور بيان علماء لما ذهب الشافعي رحمة الله عليهم دو بوشون هي لمبارو نووي رحمة الله عليه ترجيح أو بوشون هذا لما ذهب الشافعي كحرامة تماش نظرك إلى آفرتك أجر أمني في تنش هبو أقل لفي تنش أمين بوي هالحرامة نظري اللي أبكي وقولي كتير أويا ألين أقر هاتو لفتنا أمين بوي حرامة نظر بكي يا تماشي آفرتي دموشاوي آفرتي بكي يا تماشي هردو دسي بكي أجر هاتوا اللي فيتنا أمين بوي يعني ما ترسي فيتنا ندكرة ما ترسي فيتنا ندكرة كواتا أجر هاتوا بشهوته تماشات كرت يا ما ترسي فيتنا هبو أو كاتا خلافة كمان تسكبت ويهرنا مني أو كاتا دلين حرام أو كاتا يعني مثلا لما مثلا لكاتي فتنه هنق الاهل علم بيني واجمع نقل كان اجر هاتوا ما ترسي فتنه ابو تماشي بك او كات التحريم يك لما سلي شهوتي شا بشهوته تماشي بك الا قول يجنب لا ابو حنيفه ورحمه الله عليه لو بارو ديرنا جنب بس كم لويا خلاف كان ما نامين برتسك ابنه هر نامين الخلافه وكاتيكا كسب شهوته نظرك على افرته وكات حرامه والشك جماني ثانية وبلغكان شريعة وأصول شريعة ومقاصد شريعة من شينكان إسلام وروحي إسلام لي برواني دنك هو نرين دنك قرد يا جمان لضلت ناميني كان نظر كردن لآفرته كي بيقانا ثم شايدة مشاوي كي حرامة بشهوت بي يا غير الشهوت بحاجته كي شرعي بي بيوستيك وأمني فتنة نبي يا أمني فتنة نبي إلا لحالتي يقوكو الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أفرمي لمجموع غير أوا ما قال كسكا دور بريكي خوي بي وكو خزميكي عائليكي لناو يك عائلا لناو عائلية قور بوا هنيكي شان لمحرم مكاني نين وكو محرم محرمي نيا بلام تماشا كردني شتيك لضلي دروز ناقا بشهوتي وكو تماشا يبكا عليه أم قول شواك زور بي خلق لسر أم برون وأبي نصقي نزيك لم يك استد تبيلم عليه يجب المصير إليه تعبيره لو تعبرت أنا بكار يعني لبرشي لبروي بيوستي خلق وأخوازي كسيق نوع عائلية قول أبوا تماشي وأفرت بكا وهيجي لضلي دروزنا ببرام برا وأفرت لو حالت أنا أكره بلي حرامني أما بقشتي حرام بشهوت بي أبا غير الشهوت بي بياو تماشي افرتي بكاو نظري اللي بكا اما يكوتمان در حق بافرتاني جوايه ليرشو اروينا سر مساليه كيتر او جوتاني ايا لسر افرتي ازاد واجب د مشاوي دا بوشي يا واجبني محل خلافي علماء ديس انو دو قول مهني لم بارو هاني كان فرمون واجبني سنته طبعا من قولي سيمش كنابم يعني شيء قولي سيم أو أمر ولو تربي دعايا يا زيادة يا عرف عادة اشتوى من يلا دينا علمي قاصري من لنا وقولي فوقاء كان دو قول مدوزي وتوا هركس قولي سيمي لكون لعلماء يكون باسك باسي سردم يخوم أنك هركس قولي سيمي دوزي ولنا وعلماء كان يكون باب من بين جزاه الله خيرا دعاء خيري ودك نج من باب التحدي من باب الفائدة با إفادة من فائدة من بين جزاه الله خيرا قولي كان أويا كالسنة قولي كان أويا كواجبة أقر هاتوا في تنهبوا شندين لأهل علم بيني ورحمة الله عليهم زياد لزانايا كان بيني ولكون كان لكون كان إجمع نقل كان أقر في تنهبوا أفرد مشاوي خويدا أقوشي وجوبا أما أقر في تنهبوا أو خلافك أو كاتدرس بي أيا في تنهج نبيها الواجبة يا واجبني جمهور علماء لسلوان كواجبني بلام كومالي كيتر العلماء لسلوان كا دا بوشيني واجبة بلام أما جبهي خالبكم أما وكو تنظيري فقهي فقهاء كان وادلين أما عادتي آفرتاني مسلمان لسردمي بيغنبره صلى الله عليه وسلم حتى وكو أور رجي خلافتي إسلام رخي واستعمار چنو كالبو چنو رككاني لعالم إسلامي جيرنا كردوا عفرتي مسلمان همشه ده مشاوي ده پوشيو وكو ميجوي مسلمانان وكو عادتي اسلام ودولتي اسلام همشه لدير زمانه لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بقشتي عفرتاني مسلمان ده مشاوي خوانين ده پوشيو عادتي انوابوه بالمناسبة كو تبيرم كتشكي سلطان عبد الحميد كاتباسي جيانمي باوكيا كالكتبكي خويا باسی خویان هکا آله که آرایشتی نداره و با جمعه یا با بازار باشه نده مشای خومن من داره باشی اربوی کمال اتا ترک لسر قولی کرده که بلیم گور با گور او کمال اتا ترکی علمانی کمال اتا ترکی علمانی با یکمین جرعتی بچی دست بیا که با وی که جنکی تاراکی سر ده مشای خوی لاده وی که من نوی انم تاراوی که عادتا تاراخوی با او تری که اتی سر ده مشای بو که بلام من شعري شعراء كان زهون أبو مغيرة وأنا جبيني ما لكتب أدبي كردية تهران بو اوی که پچهی پی الان بکاری هنو بوی اوشی تهره جوان تلتا اوشی پچه یا اوشی اتوانی روپوشش بکار بهندره بوی روپوش زبوی حتی وکو سردمان هل سروات مسلمان حتی وکو کتای دولتی عثمانی حتی وکو کتای دولتی عثمانی یعنی مثلا که نبو بی حجاب لاده دواجار لنا مجتمعي مسلمان دروز بو افرد يگو سرپوجنا ده سره او گوه ده شعراوي کو ملگلا سراني علماني يدل مصرو کو مل ولاتا ك ثقافتي غربيان هنا نا ولاتي اسلام و يكم جبلاداني تهره دس يان بيكر دواي هات سلاداني حجاب لو ولاتي اسلام لمسري اندلس بو امسري ولاتي اسلام باتاي هرگيز بچاودن ده كو افرد سرپتي ببيني لو ولاتي اسلام شتي هر نبو اما دموشاو بدلوبون بله تاكو تلاد ابيني لنا دولة الاسلام وتيفتي لدوا دوا كان افرتت ببينيايا تاكو ترى بدقمن با بدقمن وحر ازاد ما بسته كويله بله كنيزك بو دموشاي بدلوبو بلكو كم كنيزك بدموشاي هل بدلوبو بس افرتي ازاد ما كل درسك جابوه وتما موكو تنظيري فقي بوتان باسك لروي نظريه ولا روي حكمي فقي واوايا اما ميجوي اسلام لدير زمان وتا امره افرد مشاوي يا تا سردمي كو تاريخ خلافه العثماني ل 1909 كمن ايبم ابو 1909 لقلنا ماني سلطان عبد الحميد ابو احمد بي كي تدور العثماني حسابك الرخيه بفعلي اما بالرسمي ل 1904 1904 الرخيه ل 1902 سلطنه سلطانيه يعني لاسينريد ولا 1904 خلافتك يعني لاسينريد بالمناسبه دوله العثمانيه كم جاب السلطنه دس بيكا انجا خلافه دوله غري كان لصالي 1609 تقريبا لسدام السلطانيه وزو اوانا كدوله العثمانيه زور فراوان ابن اوانا دواي اخر خليفه عباسي كان ديال اسطنبول كاتي مكه ومدينه كتجي دس دوله العثماني سلطانيه نيا انجا كليلي خلافه تسليم دوله العثمانيه كري يعني السلطنه انجا خلافه بس كاتك اروخين يا كم جار خلافتها اللي وري سلطنتها اللي وري جيتها انجا خلافتها اللي وري جيتها يعني خلافتك اخر جاره خلافتك اخر جاره جابويا وكو ميجوي دوله الاسلام اوابو طبعا بيسي جنبونيه بيمكم الله نقولات بيم دم حسب كان نقيق ننقليك وندوان ونسيان لعلماء كون كانوا ابن حجر عسقلاني لفتح غير اول كتاب كان كباس يقلب بردامي عادتي افرتاني مسلمان وابو دمشاوين دابشراو ببردامي عادتي افرتاني مسلمان وابو دمشاوين بدلو ابو عفوا بدرجاي ميجوي مسلمانان افرتاني مسلمان عادتي وابو دمشاوين دابشراو بعد دمشاوي بتيوا ب دمشاوي روتوا نهاتونتا نهاتونة الدروة وطمان مسالي سيهم كقصي لسركين آية واجبة أفرد دموشاوي دا بوشي يا واجبني أو شمارون كردو بحول أخوتي أخوة تبارك وتعالى أما بريتي بولا خلاصي أو مسالانا بين سر دريجة دان بقصكاني نووي رحمة الله عليه أفرمي قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هني قلن من كصي ليا يعني با يغض أبصارهم يعني صلة يعني شي صلة يعني معنى كي يغض أبصارهم معنى كي أوليده بس والله أعلم ويصحيح لو يصلني يغض منك لأن من تبعضية واتا بإيمان داران بلي هنيك نظريان شاو داقرن لهنيك ديتنيانا لهنيك روانينيانا لهنيك تماشا كردنيانا لهني نظريانا يغض من أبصاري با شاو يان داقرن كواتا مسلمان شاو أمري بينك راو شاو داقري أصل واي إنساني مسلمان شاو بدا قل انظروا في ملكوت السماوات بروان لم أرزو آسمان أصل واي مسلمان شاو قرب دا ببيني أصل واي إنسان سري برز يا مسلمان سري الأخوار نبي سركز نبي شاو يشور نبي شاو برزة أما كي حرام هاتا في الشاوي أو سيغض من أبصاري ما هنيك لو روانيني أي روان حرام هاتا في شي شاو أكيد أخواره أو معنى آياتك وقال تعالى أن جافر يقول للمؤمنين بإيمان داران بلي ليلة لبري فرمي النظر إلى المرأة الأجنبية آفرتي بيقانا هني جار لين ليلة بوسم يعني برو مسر أو خالة ومن الدرس ودروسي خوما زور جار أول رؤى لشونه گوی آماده بکنم بلن بالی را بوسیم برو نسر خاله کیتر آو شونه جی هلم آروم نسر خاله کیتر دعایی هم بیای وی آماده بکنم دیم و بو همان شون آماده پی نکنم بوی آو ملحظه بله لاتن لونی هنی کس گویل درس که بگری یا لیرن نبی لیت یک چوب لمع صواعی و چوسر آو موضوع آو هنی جار لاسلوبی قصه کردن آو رو دان انسان بابت یک جی هلم آو استطرادی پی آن استطراد یعنی باسی که هنی باسی دیت پیش او باسی جی هلم آو تسر باسی کیتر اگر هات بیری دیت وسر باسی پیش اونش هات بیری یوش تجوار ده یعنی لکتوب علمای لک نوسینیش چه جای قصه کردن کزیات رو ده ابن القیم برحمت بیه لکتیب کانی کتیبی وایه هنگل علمای فرمون صح نیه هیچ نوی کلی بنی لبری باز موضوعی کد بوکا او موضوع جیت الله رسول موضوعی کتر اوی پیش اونی لبیدار رو اویش جیت الله رو تسر بابتی کتر اول قصه اینه قصه اینه تپیش او قصه دیو قصه دینه تپیش او بوی او مت بوی کس ما نزنی استطراد عیب بیله درسه استطراد شتی وارد اللي دير زمان اهل علم استطراد ين هرهب وباش طبعا ليرا باسك النظر الى المراه الاجنبيه تما شاكدني افرت او اياتينينا كفلم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن بافرتان ايمان دار بالله او اني شاوي اندا بغرن لراسيه گنجاب او شي بهن او شي بهنايه گنجاب او شي بهنايه چونکه هر پیوان مأمور نین به دا پوشنی دمو به دا گرتنی چاویان آفرتانی ایمان داریش مأمورن فرمان پیکراون به دا گرتنی هنیک لبینینو تماشا کردنکانیان هنیک الین باشا بوچی آفرت ابی خوی دا پوشی به پیو ناو تره چاو دا بگله الین اما بلگی جهلو تینگشن لدین او تانی وطمان اسلام امری کردوا پیو شاوی دا گری و اگل سر قصه علماء نجبرن کالین افرت شاوی دانا دمو شاوی دانا پوشه کواتا او کاتا اتوانین بلین لسر او قوله بیه اسلام با افرتی نو شو دمو شاوی دا پوشه با پیو تو تو شاوی دا اسی او دا پوشه بنص او قصه هنی العلماء العلماء کونه کانتا مباسه کن بنص بینیوم افرت پینا و تلی دمو شاوی دا پوشه بلا ما پیو تو شاوی دا گری لاسا اویج والله میگه بو هنیک خالقی علمانی و لیبرالی من بینیم ولی ای باشه بو با آفرد ناله یعنی اسلام بو با آفر بو با پیاو ناله اسلام بو با پیاو ناله تو چاود داغره با آفرد ناله تو سرپوش بده سرته یا بو پیاوشته نه داده سر دمو چاوی خواه او نیه پروردگار فرمی چاود داغره یا خودم این افسریم فرمی چاود داغره سه آفرد مکه بلام با آفردی جودو خود داپوشه که وقت آمریکا به هردو لاینه آفرد به خوی داپوشه وليضربن بخمرهن على جيوبهن با سرپوش بده نسريانه مليان دا پوشه سنيان دا پوشه ممكن دا پوشه سريان دا پوشه تلموي كي قجيان بدرو نبي واجر قولك تريج واذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب لا بيشتي پردو كات ابي پردش بده كات ابي تره بده سرده مچوي خويا او كاتا رون نبي تو كوا هم افرت فرماني پيكرا خويا دا پوشه هم پياويش فرماني پيكرا خويا دموشاوي خوي دا بپوشي افرمي وقال تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا برسيالك زوجالو تري باشا افرد مثلا تماشاي ما مصايق بك او تارا دا ام برسيال زورك اما حاضرك اي اما ابيت النظر يعني اجر افرتك يعني تماشاي ما مصايق بك ما حاضر ادا ريشي بي يا ريشي نبي ومن أزانم شطلم أقام لدم خومة ريشي بي يا ريشي نبي سروسي ماي بي يا نيبي كتماشاي أكا مجهولي دمو شاوي ما مصاكا أبي أقاي لو تارك ناميني مجهولي أكا در حق أبي جأو تري نابي تماشايك و الكسي اللي روحي إسلام تيبقى لزاني او قصه لغ روحي اسلام ديتو نقوي درقا والله بكري بالله والله نظر قيناء افرد بس يبيوك بس يا وين يا افردك افرت ايش دي سنه شكر رب العالمين فرمي وقل للمؤمنات يغضضن ان جافر المؤمنات افرتك ايمان داره الله تشاو داغره من ابصارهن بو كواتت شون بياو هني النظر هي نبي بك افرت هني النظر هي نبي بك بو افرت حلال النظر قال بياو وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة درس كنت الباسمان كردوا بينين وبيستن ضل هم أمانة إنسان برسالي لبار وكري لقيامته. وقال تعالى يعلم خائنة العيون بروردقار أقدار وزانايا بخيانتي كلا شاو خائنة العيون خائنة شاوي بلا شاو بلا شاو تماشا كنو بديت لخائنة العيون بروردقار أقايلا وشا قالت النابي أبو شوازا نظر نظر يكي بوشي واسش بكيش كخو أغاي لدلتك الله كانت أنا بلا كانم شتكتان بيغل محزكم تاقي كانوا نظر نكردن كومالي فائدة هي حزكم تاقي كانوا نظر نكردن كومالي فائدة هي حزكم تاقي كانوا أو جوايا آسو ديو مرتاحي بسر ضل ديني آسو ديو مرتاحي بسر ضل ديني آفريتا كاتا برشاوتان جوان بو شو دلتا حزت كد لي برواني شاو داغرا او ساسي دلت كفزان شا اسو ديك بس دلتا دي حديث كي سنه كي ضعيفه بيغمر يخواد فرمين صلى الله عليه وعلى اله وسلم هركس افرتك جوان هات بي الشاوي وشاوي داغر دو دوباره سيري نكر دوا پروردگار تبارك وتعالى لبران بري او لذته تامو شيجي كي بي بخشي لطاعه وعبادته لبران بري او لذته تامو شيجي بي بخشي لطاعه وعبادتك حديثك شيخ محمد ناصر فرمي سندك ضعفي كتيدايا بلام وكو تزانا حديثك لباب فضائل أعمال ويلا جمهور علماش جمهور درين نالم راجحة جمهور علماء درين حديث لفضائل أعمال ودرستا بقير دريتوا جابوا يا أم حديث ضعيف جبه والله الذي لا إله غيره بعملي وصح بعملي صح تاقي كانه نظرك هذا برشاوت نظر مكا سي لذتي نظر نكردن بكبزان شان لذتي تماشاي لذتي نظر نكردن بكبزان شان لذتي زور زور زور زور خوش أهل علم فرمون شون زور خواردن خرابة شون زور خوتن خرابة فضول النظر دي سانة وخرابة نبي إنسان زور شاو أنا بزور سيرك إيكي لخلق إيكي لخلق لسردمي خويا أروات مالك إلى بيشينان الله سر برد زكاته الله أوهين يكها بقي سقفي مالكتانا الله مال ضابي والله يبي الصلاة لم خانوا نشتجم قد سر برد زكر سي سقفا كفك سر بو أصلا برد زكر دوته أو من نبيه ولا مالك يخو متو سيرت كدوم فضولي النظر خرابة لا يعلم شون زور خواردن خرابة زور سيكردنش خرابة أم قصة لسردمي كونا چن وتراه وقرنق بوه والله لم سردم قرن ترى بو لبر فيسبوك وموبايل شو كان نظر كردن سي كردن زور زور بو زور خطره انسان شن ضلي باق به موبايلك يبردام دسو بي والله ضلي تيكا شي ضلي خرافه به وابي الضل قورتين سرمايه باريس قال لي يبكي بو زور يك مان يعني لو انا ضل نرم بو بيتين دل نرمي دل نرمي كمان روشت به طبعا هو كاري روشتين دل نرمي زوره بلام هنيك مان توشي او هو كارها توين كفضولي نظر ماني زور تشاودين زور سيركي كاتي زور سير ما كنت لو اني شردني حرام يشبي ها حرم مباح سي حلال يشبك زور سيكردن كاري غري لسرد الله خلاف ابو صلى الله علماء فرمون شن نظره بو باعسي خم وخفت بو خاونك چن کره هیا به هوی نظر و تماشا کردنیک ل آفرتی که و شیدا و گیرو دی آفرت که بو عاشقی بو هر چی که نظری خوی دلی که داری نک کرکات بولم طلبی زن کو ایود عاشقی آفرتی بوما لای کسیج باس من کرو آفرت که خوشی نزنی بولم هر چی امیل طلم دلی کم در نشان رسمی بردم آبرچام ایاله نیوژا کم رسمی آبرچام تنها ند ایود هست کم توشی شرک هاتو مونت خوشی استی و آفرت چه دلما استکم لخوازیت القشمه بنام خوای پرودگر چی وایلم کس کردو توشی ام شرکی کردو اگر لسق سخی خوی بی مثلا کا بریتیل لنظره کاتی چاودی چاودی کیت سر وینی سر رسمی لمشت دیت واروا بو یا سی کردن یک پیویز نه بو چاود گرمدا زور لسر فیسبوک بون خرابه زور لسر تورا کوملایت یکن خرابه اما اینستا و یوتیوب و تیک توک و نازانم چی يا رحم ظلي اخوتانك رحم ظلي اخوتانك پیوز نکه سرکن نام برنامه کنه. و اللهی بیکی لو برنامه بودی مینی که اند دانه بودی دل تیک تو که حسابیک من بنو تو دانه و حذف کن سرپرستی بکی تو شتیک بو و ازم سیر رج و پین رج و بخوای نازم شتیک آب. عالم چیم میشیم تیک تو چی؟ تو ملله حرام یکسر صریب. نفعی چیه سودی چیه بس پیام بله که چی استا علیان تیک توک جمهوری زوری و خالق زورش بکاری وایا انسانی مصنوع به بزی بذلی خوی بیتو رحم که بذلی خوی اگر تیک توک دنیا دنیا کاوله بی اگر اینستاگرام دنیا دنیا کاوله بی تحقیق او برم دنیا کاول نبی بخوای برم تحقیق او من دنیا کاول با من نشمن سر تیک توک و اینستاگرام دنیا کاول نه یعنی شد لوانه بخوام من هنوز آن میه دنیا کاول نه بذار تو اینی بکاری نی اینی آوانی تریج بکاری اینی به حدود به سنوری خوی برادیک بکاری مینه ل نیوجد ل طاعتت بگریت شو چاو زور مده سیم مکسی و کبکی طلعت خراب که او کاتو کو خالک عوامت به پدی او خالک عوامت چون کالو کلی او تماشا کن توش لقلو أنا فرق نامين يوم كاته. ويستم تنبيه بدم لسر فضول النظر. لسر فضول النظر. نابي زور سير بكي. سيها موشتي بكي. أبي سيشتي بسود كي. سيشتي بكل كي. هرشيك زاني الزرادي هي نابي سيري كي. چون نابي زور بخوي زيادة خوري بكي. أبي زيادة سيكردنج نكي. چون زيادة خوري نابي زيادة سيكردنج نابي. يعلم خائنة الأعين ويا بلاد شاو سيكر نخوا بيت الزاني انجا برا كان بس بين بلا يعني كاتي نظرك الى افرتي الله بخوا جوانا بسيريك بس بين بلا لذتي شيء هو افرتك الرشد خناه تبردست خوتو هيك كسين لم دنيا سير افرتي وكبضلي بين ركبو يزبو زمانك وبروا على غالي جيك لحسرت وخفتك النبي اللي ضلت شي شي بوتو امينيتو شي بو امينيتو يبو نظري ليكي بو ام خفته بو خود زیاده کی لما لی خود اندره چی تارو تسر فرعکا لما دا افرد ببینی یه باشا امکا اوکد لبیرواتو اوکد لبیرواتو تاوانکت بو نسره و اسفاده شد نکرد لوانی یکی لم دا افرده بینیشتا بازار لوانی صد ببینی یکی لم صد بس رسمکی لمیشتا بچسبه خمو کاتی وزد الله اکبر لبری فریشتکان و ملک الموت بیت برچاود و افرده بیت برچاود أو قولتين عقوبية بوتو عقوبية برا كانم سوين تانا دنبا الله شنك تاني يالي بوب جيكن كاتي قدو تا الله أكبر رسم لعبة كان بوب جيكن دبر شاوت شنك تاني يالي كان دي كراش شنك تاني يالي كان دي كراش كان الله أكبر رسم إنا كان الزهزة دبر شاوتان شنك نتان کرد و روی نداو. کرد زلامه پیشانی دام نامه هزار مرحله کردو. تو بردام چاود لسریتی. قسم با الله. آن بیر لای پیامبری خوابی زش آن پیامبری خواه لخوابینی. الله یکی لپیام شکن دیت لای ما مصاکی الله. آمی پیامبری خواه لخواب ببینم. الله برو آو مخو. تاسی روش. آو روش هر چونی به خوی راجلی آو نخوا شو خواب آو ببینی. رجیدم خواب آو ببینی. روجي سيم خو با او بيني دته ولا امام صالح من خو با او بيني من باسي بيغمر اخوان بوكر ديالي صلاه والسلام خو بو بينم عليه الصلاه والسلام اي خو با او بينم الله رولا جان كاتيا اود نخو بير لا او خو با او بيني اگر بير لا بيغمر بي عليه الصلاه والسلام لغل شرعك او بي سنتي او تطبيقي او لا خوابيني كاتيا تشاود لسر برنامجك يا دوايك الله اكبر نوجدك او لا خوابيني لن يوجكت بيني او فيسبوك و فيديو انا ابيني كا بيشت تماشات كردو وايا واني برا كان الله اكبر كان في المكان هذا برشاوت كان كسيف المكاكي مسلسل يك بس شوار ساعات بردوامي لغا الرسمه كان هذا برشاوت لقطه كان قصه كان هذا برشاوت بري والله بري والله اي فرم برو كتيب بخون ولا سد نيوش لا سر قوري نيوش لا سر خشوع لا نيوش لا سر الاخوات ترسان ايات حديث كاتي الله بركه ايات وحديث كان برشاوت دين ودرون مشتكي مجربة وانا زعم بالله والله ما مصادي على بخوا بوب جي زول كردو نازم فضلي الله عمر ما دسم بيو نداو فضلي الله بس بوكو لبروي إنسان كاتيك يعني الله بضدها تتبين الأشياء إنسان خريج هرشتي بيزور وينك يا برشاو يشتكي واضح وديارة بوي ياري بوبجي بي هر ياري كتير بيك وينك يتي برشاو والنبي من شو يتم كردو يتم أزان بلان بچو شتي تربك وينك يا لبرشاو وركتيبك بخوين وينك تيبك برشاو دارتنا نرجع برو لما لسيك قصب كان وياك وديت انا ونجاك بيت قصه كان على بيرته هل لبر اما شتاني لاسلام بيج نج ابي بونش خد حاضر كي او هيك كل السر النهين كاني او ابي بيشو خد بي بونش نكي قامت كلا او سابي بونش بو شك هيش تاع مش غلط كان لا غلطه نات انا ونجاك بيرك هيش تاع صاف نبو بلان بيج بان هاتي تمزغو دزنيج دير تركا سنه تذكر مشكت صافيه كي بخو بيني وكاتي فرزكت كت مشكت زياتر علي فرزك بو يا نوجي فرز لسنه دريشترا شكا سنه تك بيشكي كمقدمه ك امدك تمهيد ري خوشكاله بو نوجا فرزك اي ترى وسرك كي هو اساس كي او كارك اي وي بو انسانك امده بو نوجا فرزك اما لسر كمبيوترك خريج نوسينا خريج والله دانوي خريج كومينت خريج نازانم شي شرط جوانا بان كيدا هر خريكا كقامت يان كدا وسادة صلاقلي وراهو فلا فلا جتنا ونرجق ايوا ايش ده هر خريك نوسينا ومشكي چي بنوسم چي والله مدمو چي بيجم چي باشا نينا ونرجع هر بوين يرجع كان من اسفادي لناكي سودينيا نرجع كان من چن يرجع كان كالكي ليور ناقري بو لبرو يمن يرجع ناكين يمن يرجع ناكين يما كولا كمان نيرجكا لا شمان نيرجكا بوديا كمان نيرجكا روح ما نيشتا هلا الدنيا روح ما لدو كان روح ما لا ياري كان روح ما لاي افرت كان روح ما لاي قصه كنا لغل افرت كان روح ما لاي موبايل كان روح ما لاي اتاري كان روح ما لاي تجاره كان معنا يما هيشتا كاتب نرخ كان مان بدين ندا وبنيج ندا يما كي خومن ترخان كل بو خوا حال ما نقوله إتو هزناك أي مسلمان أهم ضعيف ولا وزير شيء تياجين. لبروي كاتي نيرجكين يوم اللي قال نيرجانين. لا شما ناو نيرجايا عقل ما ناو نيرجكنيه. عقل ما ناو نيرجكنيه. فالم رحمة الله تعالى عليه إن وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد برورد قارك لا لمرصادايا. يعني لبوسايا يعني اغايلت يعني شاوليريتك مراقبتك وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله انساني يا ادمي زاد على ابن ادم ادمي زاد بلقيله سوري بيش ادم مروف يترنبو مروف الله مروف نق مخلوقاتي اكرم مخلوقاتي ترهبوا به مانع نيه لإسلام اشتيك مانية دجي أو بيه مخلوقي تل بيش آدم إزاد أبو بيه أما مروف أم إنساني أم روحيا بناتشكي أصلكي كسيك كنهوي آدم يبنى آدم كري آدم حموي كري آدم أما مخلوقي تل اشتي تل مان هبو بيه بيش آدم إمكانية احتمالة تائرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.